بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا احد دروسنا في كتاب منار السبيل لشرح الكريم ولا نحن في كتاب الصلاه باب سجود السهو. وهذه الإضافة باب سجود السهو من باب إضافة السبب للمسبب، وهل السهو والنسيان مترادفان أو متغيران؟ خلاف بين العلماء، والراجح أن السهو والنسيان والغفلة مترادفان متحدان كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. وسواء هذا أو ذاك فالسهو من أشكل الأبواب وأعواصه، لأنه يرد على الإيمان فيرتبط وربما ينسى ما درسه في هذا الباب، فيحتاج الأمر إلى تمييز وتفصيل ومعرفة وتدقيق، لا سيما ويتعلق بهذا السهو سهو لرب أو لولد أو لمستحبات الرسول. والسهو منه ما هو محمود وما هو مذموم. السهو في الصلاة عن رب عن والد هذا أمر لا طاقة للإنسان، وقع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السهو، وقع فسلم لرباعية من ركعتين وسلم من ثلاث وزاد خامسة بعد رابعة وقام من التشهد الأوسط ولم يقعد له. فمن رحمة الله عز وجل أن وقع هذا لنبينا عليه الصلاة والسلام ليتم لنا التشريع ومعرفة الأحكام التي تطرأ علينا وتعتبرينا حال الصلاة. فإنما نسي النبي عليه الصلاة والسلام ليسل ويشهد. تصور أنه لو لم يقع للنبي عليه الصلاة والسلام كيف كنا نتعلم أحكام السهو بصورة فعلية وبصورة قولية وبصورة تقريرية؟ ما كان يتأتى لنا أن نتعلم أحكام السهو إلا بما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو تمام التشريع وكماله، تمام التشريع وكماله. ونسيان وسهوا عن الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهوا، الذين هم عن صلاتهم ساهوا، عن الصلاة ساهوا. لو طار في صلاتهم ساهوا لاشتد عليه الأمر، وكان فيه الحرج، كان فيه الحرج، لكن رحمة الله أن طار عن صلاتهم ساهوا. والمراد بهذا المنافقون المراقون. الحكمة من السهو ذكر بعض العلم قال غم للشيطان، ترغيب للشيطان، وجبر للنقصان، ورضا للرحمن، ورضا للرحمن. إذا غم للشيطان لأن ترغيب هو الذي يداعبك ويلاعبك وينسيك ويجعلك تسكت، وجر للنقصان، جر للنقصان الذي طرأ لك في صلاة، ورضا للرحمن. الآن حكم سجود السهو، اختلف العلماء في حكم سجود السهو، فإن قائل هو واجب مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والمعتمد عند الحنابلة والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. المذهب الثاني مستحب مطلق وليس بواجب، وهو المشهور عند المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. يقول باب سجود السهو، قال كما قلنا يا اخوان هذا الباب ضابط ايه؟ السبب الى المسبب. قال يسن اذا اتى بقول مشروع بغير محله سهوا، يسن يعني مستحب، اذا اتى بقول مشروع بغير محله، اذا مثلا قال الله اكبر اذا اعتذر من الركوع، كان المفروض ان يكون سمع الله لمن حمده، فهذا نسيان، نسيان قول بغير محمد، او قرأ القرآن في السجود او في الركوع، هذا ادب قول بغير محله. معناه يسن اذا ادى بقول مشروع بغير محله سهو، يعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. لكن هل أنه قام بالصلاة فالتفت يمينا أو يسارا، ليس عليه في هذا السجود سهو، منهي عنه، أو رفع رأسه إلى السماء منهي عنه، ولكن ليس من هذا سجود سهو، بخلاف ما لو تكلم ناسيا في الصلاة فله سجود سهو، أو تكلم جاهلا فله سجود يجبره. قال يسن إذا بقول، إذا أتى بقول ماذا؟ مشروع بغير محله سهوا، إذا لقول صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا حديث. الحديث الثاني سجدة السهو في الصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان، سجدة السهو في الصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان، ويباح إذا ترك، إذا ترك مسنونا، مثل ايه؟ مثل مثلا الاستفتاح في اول الصلاه، الاستفتاح في اول الصلاه، ترك الاستعاذه، ترك قراءه السوره بعد الفاتحه، وترك مثلا وضع اليمين على اليسار في الصلاة على الصدر ناسيا في القيام الأول. يقول يسن أول شيء يسن متى؟ أحضروني إذا أتى بقول مشروع بغير محل. الثاني يباح، يعني الإباحة بإيه؟ تخيير. عايز يقول لك المباح مخير بإيش؟ إن شاء فعله وإن شاء تركه، لكن الأول يسلي يستحب، يغلب جانب الاستحباب في الأول دون الثاني. إن ترك مسنونا والرجح أنه لا يسجد، الرجح أنه لا يسجد لعدة أمور. أولا أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد لغير الأركان والواجبات. يعني إحنا معنا الأحاديث محصورة، معنا خمسة أحاديث ستة أحاديث محصورة، من أحاديث عبد الله بن مسعود، من أحاديث أبو سعيد الخدري، من أحاديث بارك الله فيكم ابن محيلة، حديث أبو هريرة، معنا محصورة. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي وقعت سوى محصورة، ما فيها أنه سجد لسنة ترك. معنى كذلك لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه سجد لغير الأركان والواجب. الثالث أن سجدتي السهو جبران والسنن لا جبر فيها، بدليل جواز تركها عمدا، وعليه فإن السجود بالسهو في السنن غير مشروع، وهذا هو الواجب. إذا ما قاله فيباح إذا ترك مسنونا، والمسنون زي إيه؟ استفتاح مثلا التعود، ترك وضع مثلا وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة ترك. قال ولا يسن له إلا في الشرع، اللي هو إيه؟ ممر السبيل لابن من؟ وإياه ها؟ ولابن من؟ ها؟ للشيخ يوسف ابن مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب النيل المطالب، وشرح المن للشيخ ابن الويان. طيب قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما، إذا زاد ركوعا في غير صلاة الكسوف والخسوف أو سجودا، وهذا في أي صلاة لكن غير صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، لو سهل الإنسان فيها ليس فيها سجود سهو، ولا سجود الشكر ليس فيه سجود سهو، ولا سجود التلاوة ليس فيه سجود سهو. معنا قال ويجب إذا زاد الركوع أو سجودا أو قياما أو قعودا. وإحنا قلنا أسباب السهو ثلاث: زيادة أو نقصان أو شك. والشك له كم حالة يا آدم؟ جميل، أخبرنا منه. الحالة الأولى شك مع البناء عن على اليقين والأقل، فيكون السجود فيه قبل تسليمة، وشك مع تحري ومعرفة الصواب فالسجود فيه بعد التسليمة. فكيف يا أخانا علي الدسيوني يكون الحالة الثانية؟ كيف تكون؟ شك أصلى ركعتين أم واحدة، فهو في التشهد هكذا تذكر أنه قرأ الركعة الأولى والضحى، قرأ الركعة الثانية سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا تهرى الصواب فأدرك الصواب. السجود متى؟ بعد التسليمتين. جزاكم الله خير، أحسنت. إذا الشك له كم حال؟ حالتان. حالة الأولى شك مع البناء على الأقل وشك مع التحرك. لما تحرك وصل للصلاة وعلم أن صلاته كاملة، فيكون ماذا بعد التسليمتين؟ ترغيما للشيطان ورضا للرحمن، لأن السجدة يسجدها العبد فيها رضا الله وفيها الشيطان ينزوي ويولول على نفسه. يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود ولم أسجد، فله الجنة وليا النار، أو كما في الحديث. عرفنا؟ يا شيخ سيدي تفضل. صلاة الجنازة تكبر ثلاثة وتكبر أو سجد، هي تكبر رابعة ولا خلاص على كده؟ الإمام الإمام يا عم ايه تكبر ثلاثة سلم؟ اه فتكبر ثلاثة بس وجامل كده الله أكبر ويدعو للميت فيسلم. خلاص يا تجاه، لأن التكبيرات الأربع أركان زي المقام الركعات. فهمتني؟ فهي صلاة الجنازة لها أركان، منها التكبيرات الأربع. والله لك نقصت واحدة. طب افرض إنه زاد خمسة. ليه الدليل؟ عندك انت اهو انت فقيه من الليل. احسنت يا استاذ سيد، بارك الله فيك. دائما في الجنازه يا اخوان اربع تكبيرات، خمس تكبيرات، سبع تكبيرات، الى تسع تكبيرات. لكن المشكله انت ايه؟ اذا نقص، اذا نقص وبعد ما سلم ذكروه، طب ليش ما ذكروه قبل ما يسلموا؟ هم كانوا فين؟ كانوا غافلين ولا ايه؟ ها؟ نعم. على كل حال كما ذكرت لك، هو سلم الآن ذكره، قالوا في التكبيرة نقص، يقول الله أكبر، تمام كده اهو، ويجيب يدعو فيسلم. نعم، لا ليس لها، قلنا الجنازة ليس لها، الجنازة ليس فيها سجود من أصلية وأساسية، فلا يأتي بسجود تساوي وأصل فيها. لا يعيد لا لا ما ليس هناك دليل، من نام عن صلاة أو نسيها الدليل هذا ينسى كل الصلاة أو بعض الصلاة يأتي به فخرج المسجد برضه يجيب تكبيرة واحدة ما دام الوضوء لم ينتقض يجيب التكبير. لو الجنازة يعني لو الجنازة ها؟ لا خلاص ليس حتى يكتب، احنا نتكلم الجنازة حاضر كل ده والجنازة أمامه. تكبيرات العيد مولانا، تكبيرات العيد مالها؟ تكبيرة وكلها فتح وقراءة تحت الكتاب وفرق عيد ولا لا؟ ذهب المحل، ذهب المحل، المحل فات الكبر بعد ما يقرأ، لا فات المحل، فات المحل والله ولا يسجد سجود السهو. إن ذلك سنة يعني تكبير سنة. فهمتني؟ لسه عندك حاجة؟ أنت زي مستحمل كتير الليلة. جزاك الله خير يا شيخ سيد، خليك معنا. فغيب غيب علينا زيد من الليلة مسكت. طيب خد في سؤال ثاني يا عبد الله؟ ايش اللي يكبر المسجد؟ ايش اللي يكبر المسجد؟ الله غفور رحيم. الذي شرع لنا هذا الشريعة ليس في سجود في صلاة الجنازة سجود سهوين، بارك الله فيك، لأن أصلا ما ينفع تسجد والجنازة أمامك أصلا، كيف تسجد للجنازة أمامك؟ ما شرع فيها لا ركوع ولا سجود أمامك، ما تعملش زي ذاك المدرس اللي قال له تفضل أستاذ صلي بنا صلاة الجنازة وكان فقد صلى أربع ركعات بسجود وركوع وسلم بدعوة، فقالوا له أستنى من لاعب صلاة الجنازة ما هي سجود ولا ركوع؟ قال ده ذنوب كثير فهذا يا شيخ الله إن صلاة الجنازة ما فيها سجود ولا ركوع. جزاكم الله خير. جميل أحسن. الصحيح الدعاء للميت بخلاف ما يشتهر عند الناس التكوين الرابع يدعون لموت المسلمين. الصحيح الدعاء كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز، عرفنا؟ رجل الله فيكثر دعاء الميت. أول شيء تقرأ الفاتحة زي ما بتحمد الله وتثني عليه قبل الدعاء تماما، لأن الصلاة صلاة الميت دعاء كتاب أولى لك دعاء صح؟ ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك في الدعاء بتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل صح؟ أو في التكبيرة الرابعة تدعو الميت، وكذلك اللي بعدها تخلص الميت. الميت ده أحد ما يكون للدعاء، حبيبك ده وجهك، صديق، جار، قريب، طيب أعطيه حقه، لا حقوق عليه. ادعو الله له بإخلاص وأكثر وجرب الدعاء، عسى الله أن يستجيب ويشفعك فيه. معنى؟ قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قرأت بجلسة الاستراحة. الكلمة دي فيها نوع، ولو قد جلسة أول حاجة جلسة الاستراحة فيها مدى، مدى مطلق سنة مطلقة، عرفنا يا أخوان؟ ها؟ بعد ما يكون من الركعة الأولى يجلس جلسة الاستراحة، ها؟ الركعة الثالثة إلى الرابعة جلسة الاستراحة، عرفنا يا أخوان؟ هذه السنة فعلا هي سنة مطلقة، ومنهم من قال هي مقيدة بالحاجة فيها تفصيل اذا احتاج اليها، اذا كان بديلا، اذا كان كبيرا، ثم الى ذلك. ومنهم من قال ليس بسنه من اساسيه، معنا؟ والحنابله على هذا المذهب الاخير، والصواب انها سنه مطلقه، سنه ايه؟ مطلقه، هذه واحده. فشوف المؤلف على اساس مذهب الحنابله يمنع انها سنه مطلقه، ليه؟ لانه لما بيجلس جلسه استراحه بيتأخر عن القيام، والقيام رزق. طيب تعالوا نناقش المسألة دي، نقرأ الفقرة أولا وبعدين الكلمة الأخيرة نعلق عليها إن شاء الله. قال ويجب إذا زاد ركوع أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر إيه؟ جلسة. المسألة دي العلماء ناقشوها من حاشية الله المرجع الجزء الثاني 39 و100 يقول أي يشرح الكلمة دي ويعلق عليها. أي ولو كان الجلوس الذي زاده قدر جلسة الاستراحة عقب الركعة بأن جلس عقبها بالتشهد، معنى؟ يعني جلس وظن أنه إيه؟ جلس بالتشهد، لأنه لم يريدها، لم يرد الجلسة ولم يرد التشهد، فيسجد لذلك لأنه زاد جلسة. أشبه ما لو كان قائما، والصواب يا أخوان ما دام جلس في الموضع الذي فيه جلسة الاستراحة ده حرج عليه، حرج عليه من هذا. وصفة جلسة الاستراحة كالجلوس بين السجدتين، هو بيجلس بين السجدتين ازاي؟ مفترش ونصب رجله اليمنى، مفترش اليسرى صح؟ ونصب رجله اليمنى. قال السركشي إن كان يسيرا فلا سجود عليه، ومال إليه في المغني موفق الدين ابن قدامة في المغني، وصححه من تصحيح الفروع. الفروع هذا كتاب للحنابلة، معنى كتاب كبير الحنابلة، وكذلك هذه الكتب التي ننقل منها من الفراغ المرجع حاشية على زاد المستقنع. قال لا، ولو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوس للفصل أو التشهد ثم ضحك، أو جلس للفصل يظن التشهد وطول فيه، لم يجب له سجود، لم يجب عليه سجود. ولو جلس للتشهد قبل سجود سجد، يعني فرض هو الآن اعتدل من السجود يريد ان يكون جلس مقدار جلسه الاستراحه، لا عليه سجود سهو على الصحيح، لان السنه جلسه الاستراحه الواحد. فهو جلس وسجد سجدة ثم اعتدل وظن أن هذا هو موضع إدراك التشهد، فتذكر هو يقرأ التشهد أن هذا أطلق عليه سجدة فسجد فيسجد لهذا السبب. لأن في تضرب في رجل جلس في موضع جلسة الاستراحة، الصواب ليس عليه سجود السهو. طيب جلس وبدأ وشرع يقرأ وبقي عليه السجود معنا، أو جلس في غير الموضع الذي فيه التشهد يقرأ التشهد عليه سجود السهو. إذا متى يكون عليه سجود السهو في الجلستين؟ ها؟ في حالتين. إذا جلس بين السجدتين فظن أنه يريد يقرأ التشهد، وفي الحالة الثانية لو جلس بعد ركعة يظن أن هذا هو التشهد يريد أن يقرأه فجلس وقرأ، هنا عليه سجود سهو. لكن لو جلس وما قرأش ولا هو ناوي التشهد ولا شيء، مقدار الجلسة الاستراحة ثم اعتدل ليس عليه سجود سهو. وهذا الذي يتلائم مع الأدلة ومع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة الاستراحة. قال يقول في الشرح ابن غويان يقول لحبيب ابن مسعود، يعني كلام المالكي في الركوع اذا زاد هذا ما بيختلف، في السجود اذا زاد ما بيختلف، في القيام ها طيب، في القعود ولو قدر الجلسه الاستراحه في تفصيل. قال لحبيب ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتن من الصلاة توشوش القوم بينهم، يعني حددوا أنفسهم تحددوا فيما بينهم، فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانفتن فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال ثم سلم، هل قرأ التشهد؟ جاوب له. وهذا هو الصحيح، سجود السهو بعد التسليمتين ليس فيه تشهد، ليس فيه تشهد. وحديث عمران بن حصين في إثبات التشهد من فعل صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف شاذ، لا صحيح. عرفنا طيب. قال فإنك صليت خمس، طيب لو فعل إمام لنا هذه الأيام فزاد ركعة خامس بعد رابعة أو رابعة بعد ثالثة في المغرب أو ثالثة بعد الركعتين في الفجر، نحن لا نتبع إنما نجلس ونذكره ونسبح له تنبيها. فإن جلس إن جلس فهذا هو الواجب عليه مفروض، لا سيما إن ذكره ثقتان عدلان أمينان معنا، لكن لو ذكره واحد عرفنا يا إخوان وهو ترجح لديه أنها من الصلاة وليست في زائدة فالصلاة صحيحة، لكن فرضنا أن بعض الناس تابعه وكان مسبوق، هل يصح هذه المتابعة؟ كما سبق لا تصح هذه المتابعة لأنه تابع على باطل، والواجب أن يمكث مع الناس أو يفارقه مع الإخوان أو يفارقه. فإذا نبه الإمام وقد قرأ خمسا الواجب عليه أن يجلس ويقرأ التشهد مع الناس ويسلمون ويسجد سجود السهو بعد التسليم. قال فلا قال عليه الصلاه والسلام فانك فانفتن فسجد سجدتين ثم سجد، ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. وهذا رواه مسلم كما في الحاشيه هنا عندك، وفي لفظ فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم. نعم. وبعدين يكمل السجود. أو سلم قبل إتمامها، يعني يجب السجود في هذا الحد. يعني إخوان كل هذا على إيه؟ على سبيل السهو والنسيان. أو سلم قبل إتمامها، كمن سلم من يعني من الرابعة صلى ركعتين وسلم فأنقص ركعة، أو سلم قبل إتمام السجود وما إلى ذلك. في حديث عمران بن الصيد قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلاة، فخرج فصلى الركعة التي كانت ترك، ثم سلم، ثم سجد السجدتين السهو، ثم سلم. رواه مسلم. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام سجد هذا السجود بعد التسليمتين، لماذا؟ ها؟ لأن الهيئات زادت والحركات والأفعال زادت، وإلا الصلاة لا تصح. ربنا أو لعن لحنا يحيل المعنى، يعني يجب عليه السجود في هذا وفي هذا النظر، في هذا النظر. كما لو أن شخص نسي آية أو آيتين أو زاد كلمة على سبيل النسيان ثم رده الناس أو ما رده، لا يجب بهذا سجود السهو. قال أو لعن لحنا يحيل المعنى، لأن عمده يبطل الصلاة. هذا ليس الدليل، التعليل هذا ليس مضطردا. العمد هنا ببطلان الصلاة هذا صح، لو عمد وقصد هذا الصلاة تبطل، لكن لو كان نسيا أو مخطئا فيجب أن يمتحن ويجب أن يقوم. لكن هل عليه سجود سهو؟ الراجح لا دليل عليه في هذا، لا دليل في بيان إيجاد سجود السهو فيها. وهذا كما قلت لكم في نظر، هناك من خالف فيها. نعم تفضل. الآية نحن الآن بننظر الآية، الآية دي من الفاتحة ولا بعد الصورة؟ بعد الصورة من الفاتحة. إيه نعم طيب استبدلوا؟ لم يستطع استبداله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليكم، أنتم نصحتم تمام، لكن يجب أن يعلم، يجب أن يعلم. طيب اللحن هذا هل هو بقصد منه أو هو لفظ من لسانه أو لقنة ولا لا؟ إنما هو متعمد. يعني الصلاة تصح إذا تعمد أن يأتي باللحن الجلي في سورة الفاتحة. معنى بارك الله فيك. قال أو ترك واجبا مثل إيه؟ التشهد الأوسط. قام ولم يقرأ سهوا ونسيانا. لحديث ابن محيمة، عبد الله ابن محيمة رضي الله عنه أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت بهذا القرآن وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافر ولا بأس بهذا. إذن أيضا مما يجبر الواجبات سجود السهو، وكذا يجبر الزيادة أو النقصان في الأركان إن كانت على سبيل السهو أو شك في زيادته وقت فعله، بخلاف الشك بعد انتهاء الصلاة فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر ولا ضر. وقلنا الشك لا يعمل به في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا انتهت العبادة، الثانية إذا كثر الوسواس منه فصار وسواس طاهر، كذلك إذا صار ديدنا وسجية زاد عن الكفر كذلك لا يعمل. قال أو شك خلاف لو أن الإنسان سلم الإخوة ومعنى التسليمتين تذكر وتيقن فعلا أنه مسيح شيئا من الصلاة من أركانها أو واجباتها لابد أن يأتي به ويسجد سجود السلام. أما الشك فإنه لا يغني من الحق شيئا. قال لأنه أدى جزءا من صلاة مترددا في كونه منها أو زائدا عليه الآن، وقال أو شك في زيادة وقت فعله، يعني الشك في وقت العبادة شيء وبعدها شيء آخر لا يعتبر ولا يؤثر ولا يعمل به. قال لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منه أو زائدا عليه. ولذا احنا نعرف في هذا الأمر حالته ما تيقن من الأقل يمنع عليه، وإلا يتحرى وما وصل إليه التحري إلى الصواب كذلك اعتمده وسجد للسجود بعد التسليمة. قال وهو يريد أيضا يبين لك أن أسباب سجود السهو ثلاثة، زيادة نقصان شك. قال لأنه أدى من الصلاة مترددا، لأنه أدى هذا تعليق أو تدليل؟ تعليق. وهذه كتب الفقه تستفيد منها هذا أنه بيعلق، وكيف تستفيد الفقه وتعرف الأحكام إلا مثل هذه التعليلات، ويكون فقيها الفقيه فقيها إلا يعرف هذه التعليلات. وفي تعليل وفي تدليل، تدليل يذكر دليل في الكتاب أو السنة أو التعليل بالقرة العلم على فرق، لأنه الآن لما أقول لأنه أدى جزءا من صلاة مترددا في كونه منها ما يذكرش الدليل ويذكر التعليل، ومعنى أنه يجب أن يطيل في العبادات فما كان على سبيل التردد والاحتمال فإنه غير مقبول غير مفسد، أو زائدا عليه فضعفت النية واحتازت للجبر للسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم يعني يتم على هذا يبني على هذا الصواب الذي تحرى ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد تحريها فلا سجود عليه. جميل. وقد ذكرنا الأحوال التي لا يعمل بالشك فيها، ومنها هذه الحالة لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم، ولأن الأصل عدم إيه؟ عدم الزيادة. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو واجب، وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو واجب، كأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا. والعلماء يقولون من ترك ركنا متعمدا بطلت ايه؟ صلاة. كذلك لو ترك واجبا متعمدا بطلت صلاة، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، لأن محل السجود له بعد السلام ندبًا فلم يؤثر في تركه في إبطالها لأنه خارج عنه، وإن شاء سجد سجدتي سهو قبل السلام أو بعد. يعني يريد الكلم على إيه؟ على موضع سجود السهو، وذكرنا فيه مذاهب، والراجح التفصيل، بينما ما كان سبب النص أو سبب الزيادة، فما كان سبب النص فقبل التسليم، وما كان سبب الزيادة فبعد التسليم، وما كان بناء على الأقل في أمر الشك وقبل التسليم، وما كان بناء على الصواب والتحري فيكون بعد التسليم. قال وإن شاء، هذا مذهبه وهو قول طائفة من العلم، لكن الراجح عدم التخيير والصواب التفصيل، قال رمساء سجد سجدتي السهو قبل ماذا؟ قبل السلام او بعد، لان الاحاديث وردت بكل من الامرين، لكن الاحاديث ما ورد فيها التخيير. قلت هذا للمشيئه مشيئه المصلي؟ لا، فلو سجد لكل قبل السلام او بعده جاز. صحيح، ولو فعل هذا او هذا ولو اخذ بهذا المذهب الامر في سعه وجاز هذا جائز، لكن الصحيح والراجح الجمع بين النصوص. وجد النبي عليه الصلاه والسلام لما زاد ركعه سجل بعد التسليم، ولما انقص في التشهد الاوسط سجد قبل التسليمتين. اذا في اشاره الى صحه هذا المذهب بمراعاه النقصان والزياده وامر الشك على التفصيل. قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده، لان الاحاديث وردت بكل من الامرين، فلو سجد للكل قبل السلام او بعده جاز، لكن المذهب الواضح ما سبق به. وقال الزهري، من الزهري عند ابي محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ابو بكر، مختبط على جلالته واتقانه. كان اخر الامرين السجود قبل السلام، كان اخر الامرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني، وعندي هنا واسناده ضعيف مع ارساله. انا اول شيء زهري تابع معنا اخوان، وهذا حديث مسلم، وما ينبغيش اقول اخر الامرين لان المساله هذه تحتاج الى معرفه التاريخ وتعرض الجمع بين النصوص المتعارضة، ولا تعارض في هذه المسألة صادق. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلاما، وهذا أيضا في نظر، هو بنى الحكم هذا على إيه؟ على صحة حديث عمران بن حصين، وحديث عمران بن حصين لا صح. قال لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم مستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. أول شيء الحديث الدليل ضعيف، والتعليل أيضا يلحق الدليل في التضعيف، لأنه لا قياس على النص، لا قياس على النص، لم يرد من فعل صلى الله عليه وسلم وقد سجد بعد التسليم الليلي، لم يرد أنه تشهد في السجود السابق. وفي الصحيحين وغيرهم عن جمع من الصحابة، إلا أن حديث عمران بن حصين هذا حديث شاذ ضعيف كما ذكر العلماء، ومنهم الشيخ الألباني كما في الإرواء رقم 3400. قال وإن نسي السجود حتى طال البصر عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه بفوات محله. الراجح أنه إذا نسي السجود يأتي به، معك؟ إذا نسي السجود يأتي به عندما يتذكر، فإذا أحدث يتوضأ يأتي به، إذا أحدث يتوضأ يأتي به ويسلم ولا يتشهد عليه بسجود السجود. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه بفوات محله. نقول السجود هذا جبر للصلاة، وما كان جبر للصلاة أو ترغيبا للشيطان فبقي في ذمتك، تأتي به عندما تذكر. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في الصلاة، معنى في قول عامة أهل العلم. قال ابن المغني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، ليس على من قلب الإمام سهو. هذا إذا إيه؟ ها؟ نعم، كان مسبوق. فإن سهى إمامه فعليه، فإن سهى إمامه فعليه. متى؟ لما يكون ابتدأ مع الإمام ويسلم مع الإمام. أما إذا كان الإمام عليه سجود بعد التسليمتين فسينفصل المأموم هذا المسبوق ليأتي بصلاته وليس عليه سجود سهو. ربنا يقول قال وإن سهل إمامه طيب نرجع ثاني ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة. يعني لا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه، يعني المأموم هذا عليه سجود معنا سجود سهل. طيب والإمام هو يسلم على الإمام، ابتدى معاه ويسلم معاه، الإمام يحمل عنه، يحمل ايه؟ يحمل عنه أول الصلاة. وهذا قلنا من قبل في تفصيل أيضا، وضربنا مثال بإيه؟ بسورة الفاتحة. بسورة ايه؟ الفاتحة. عندما قال إنها ركعة لو سهى عنها المأموم فبقيت في حقه ركعة، وعندما يقول هي واجبة فالمأموم فالإمام هنا يحتمل عنه، الإمام يحتمل ايه؟ عنه. إذا المسألة فيها تفصيل. بينما إذا ترك المأموم ركنا أو ترك ايه؟ واجبا، إذا ترك واجبا فالإمام يحتمل عنه، إذا ترك ركنا فعليه أن يأتي بهذا الركن. تفضل يا شيخ. المسؤول قبل ها اذا سال الامام قبل ان يطلب الصلاه، ننظر هل سجود السهو سيكون من الامام قبل التسليمتين فسيتابعه؟ لا، سيكون بعد التسليمتين، هو سينفصل منه بعد التسليمتين. واضح؟ قد قدمنا هذا من قبل. قال وان سهل إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، وقد قصمنا وقلنا إذا ابتدى معه فانتهى معه. طيب، أو سيسجد الإمام قبل التسليمتين سيتابعه، ما قلتش لا أنا ما سجدش، لا. أما إذا كان السجود بعد التسليمتين فسينفصل عند التسليمتين ويقوم يأتي يتم بصلاة. قال حكاهما المنذر الإجماع لما فيه تفصيل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لما سجد لترك التشهد الاول والسلام للنقصان سجد الناس معه. خلينا ننظر هذا الحديث، يقول ابن حاشيه صحيحا يشير بذلك الى حديثين. اول حديث المغيره بن شعبه في ترك التشهد الاول وقد مضى بطرق، ومنه حديث ابن محيط عبد الله بن محيط وقد مضى بركن يده، والاخر حديث عمران ومنه حديث ذي اليدين الإرواح. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه الروح، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه الروح. الراجح أنه لا يجب عليه، لأن الصلاة انتهت بتسليم الإمام. وبه قال مالك، قال ابن مولي لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يذكرها. لا، يحتمل الإمام هذا، يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلزمه واجب روح، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. لكن الحديث هذا ضعيف، فعليه من فعليه وعلى من خلفه حديث ضعيف. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ركع ركعة، إن قام لركعة زائدة خامسة بصلاة أربعين دائرة في الفجر، رابعة من صلاة المغرب. قال فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت فيها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإن تشهد وسجد وسلم أي بعد السجود. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استدم قائما، يعني إن استدم قائما لا يرجع الى قراءة التشهد الاوسط. فاقرأ المغرب المغربي وان ظهر عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، يعني ظهر ولم يستتم قائما، كاد ان يقوم لكن ما ظهر، كاد ان ينهض او نهض ولم يستتم قائما، يرجع. لازال امر ايه قريب. طيب ضربنا مثال انه قام واستتم ورجع متأولا او جاهلا، صلاته صحيحه. وبهذا أتى العلامة ابن باز رحمه الله قال اذا قام بقول صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. وهذا حديث صحيح ابو داود وابن ماجه. قال ولزم المأموم متابعته، نعم يقوم معه اذا اعتدل لحبيبه لما جعل الامام ليكمل به، ولما قام عليه السلام على التشهد قام الناس معه وفعله جماعه من الصحابه، ولا يرجع ان شرع في القراءه، فان رجع عامدا لم تصح الصلاه، عامدا عامدا ذاكرا، لان القراءه ركن مقصود، فاذا شرع فيه لم يرجع الى واجب. ولحديث المغيره رضي الله عنه ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاه بكى على اليقين وهو الاقل، ويسجد للسهو متى؟ قبل التسليم. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوع اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثه او اربعه فليطرح الشك وليبدا على مثليه ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسه شفعنا له الصلاه، وان كان صلى اربعه كانت ترغيما للشيطان. رواه وبعد فراغه لا اثر للشك، وهذا ذكرناكم لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع، ولان ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه قاله بالكافي امر الشك. ولذا قال بعضهم وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا، يقاس على هذا جميع التعبد، وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا يقاس على هذا جميع التعبد. بهذا ننتهي نحن واياكم من احكام السابق في كتاب منار السابق، يليه ان شاء الله باب صلاه التطوع. Thank you.

زي التراويح. فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة، وهذا من شعار أهل السنة والجماعة، صلاة التراويح في رمضان جماعة، بخلاف الذين لا يرفعون رؤوسهم بهذه السنة وهذه العبادة وهذا الشعار من الرافضة وغيرهم. فكذلك يصلون في البيوت ويتركون الصلوات، صلاة التراويح وقيام الليل في المساجد. فالوتر لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوع: من لم يوتر فليس لي، ومحمول على السنة المؤكدة، لكن هذا اللفظ ضعيف. معنى صحيح في أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر، وأنها صلاة زادت الله إياها بعد صلاة العشاء إلى الفجر. معنى صحيح، لكن هي أيضا لا تخرج على كونها سنة مؤكدة. سنة مؤكدة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى في السفر، صلاها صلى الله عليه وسلم ولا تركها، وهي من التسبيحات التي لا يتركها المسافر. صحيح المسافر لا يصلي الصلاة صلاة الوتر النافلة الراتبة، لا يصليها المسافر، لكن يصلي الوتر ولو على الدابة ولو إلى غير القبلة، ويصلي ركعتي الفجر سنة الفجر، لا يترك هذه ولا يترك هذه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهم ولو كان مسافرا. قال: وأقله ركعة. وكان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واعتاد على هذا. فسئل عن هذا ابن عباس فقال: إنه لفقيه، كونه يوتر بركعة ويداوم عليها إنه لفقيه كما في الصحيح. قال: وأقله ركعة. ويمكن ثلاث ويمكن خمس ويمكن سبع ويمكن تسع. قال: لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل، فلو أوتر الرجل قبل أن ينام فلا يوتر مرة أخرى إلى الظهر، فإن وإنما يصلي ركعتين ركعتين، فصلاة الليل مثنى مثنى، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. قال: لا، لحديث ابن عمر وابن عباس المرفوع: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وأكمله 11 لقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. ومن نام عن وتره أو نسيه فليصليه حين يذكره، ويصليه فردا لا شفعة. وأحسن قضاء للوتر عندما ينتظر الرجل صلاة الفجر بين الأذان والإقامة، هذا أحسن وقت لقضاء الوتر، فلا يمشي إلى المسجد أو إلى السنة إلا بعد أن يقضي الوتر إذا نام. والمقصود إذا نام عن الوتر وأخذه نوم أو نسيه، لا أن يكون سهيرا طول الليل متعمدا ويعلم أن الفجر سيقضي وترك صلاة الوتر، فلو قضاها ما تفيد ولا تنفع، لأنه فوت وقتها متعمدا. إنما المعذور من نام عن وتر أو نسيه. قال: وأكمله 11 لقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. وإحنا معنا وتر النهار المغرب، ووتر الليل الذي سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ورجل لا يصلي الوتر أو اعتاد تركه، شدد العلماء في شأنه حتى قالوا: لعله لا تقبل منه شهادة إذا أداه. وقال الإمام أحمد: إنه رجل سوء، مع أنه ترك شيئا يعني مستحب، هو سنة مؤكدة. ليه؟ لأننا لا نأمل إذا ترك هذه السنة المؤكدة، لعله يفرط في الواجبات، لعله يفرط في الفرائض. فمن هنا شدد العلماء على هذا. وعلى كل حال للوتر أحكام كثيرة، المؤخرة إن شاء الله من الدرس المقبل بإذن الله عز وجل إلى ذاك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.